بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة له الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الآيات من سورة يونس، وفي هذا السياق بين الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن هذا العناد والكفر الذي قبل به من هؤلاء الكفار المشركين هو نابع عن ردهم الحق بعد علمهم به، وأن إضلالهم قد كتبه الله تبارك وتعالى بسبب هذا الجحود. وبين الله تبارك وتعالى أن هذه مشيئة الرب جل وعلا، وأنه لو شاء الله تبارك وتعالى أن يجمعهم على الهدى لجمعهم. قال جل وعلا لرسوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وهذا لشدة شوق النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رغبته في أن يهتدي يعني أهل دعوته، كل يعني الذين أرسل إليهم إشفاقا عليهم منه صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الجاحدون الذين قابلوا هذه الدعوة بهذا الجحود وبهذا الرد حقت عليهم يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله فإن أمره ومشيئته نافذة في خلقه وعباده سبحانه وتعالى. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، نجس القلب وافتراء الكذب ثم اتباعه له هو لا عقل له. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل لهم انظروا ماذا في السماوات والأرض مما أقام الله تبارك وتعالى من آية على وحدانيته وأنه الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ماذا تفيد كثرة الآيات؟ قوم هم وطنوا أنفسهم على ألا يقبل الحق، هم لا يؤمنون، يكذبون الحق بعد ظهوره ووضوح. ثم قال جل وعلا مهددا لهم: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. يعني لا نتيجها غير هذه. سؤال يراد به التقرير، وأن كاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان هذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. فهذا دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى ظاهرة في كل ذرات هذا الكون، وجاءت الدعوة الصريحة الواضحة على ألسنة الرسل. فهؤلاء لما كفروا هذا الكفر استحقوا هذا العذاب الشديد الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى. قال: نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، ثم إلينا متاع قليل، أي في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ختمت يعني صفحة يعني النقاش مع هؤلاء الكفار بعد هذه الجولة الطويلة في هذه السورة، سورة يونس، وبيان بذاءات وكفر هؤلاء الكفار وما قالوا عن الله وكذبهم، يعني كذبة كذبة كذبة، إلى يعني ادعاؤهم أن لله تبارك وتعالى ولد، ثم المآل الذي ينتهون إليه. ثم إن الله تبارك وتعالى بدأ يسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه بذكر من سبقه من الرسل وكيف أنهم جوبهوا بمثل ما جوبها به النبي صلى الله عليه وسلم، وتحملوا يعني صلف وكفر الكفار، ثم انظر المآل الذي آل إليه أمر هؤلاء، وكل هذا تثبيت وتعزية للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك اطلاع لهؤلاء الكفار على مصارع الغابرين، انظروا أسلافكم من الكفار المعاندين كيف كانت نتيجتهم والمآل الذي آلوا إليه بعد أن رفضوا دين الله تبارك وتعالى ودعوة الله. قال جل وعلا: واتلوا عليهم نبأ نوح. اتلوا عليهم، اقرأ تلاوة القراءة. والأمر للنبي صلوات الله وسلامه عليه: واتلوا عليهم نبأ نوح. نبأ، النبأ هو الخبر العظيم، وأمر نوح خبر عظيم، لأن هذا الرسول يأتي قومه بهذه الرسالة يدعوهم، يكون بينه وبينهم هذا الجدال، حجته هو القاهرة وحجتهم الضاحضة الظاهرة، ثم بعد ذلك يكذبونه، فيكون المصير أن يأمره الله تبارك وتعالى بأن يصنع هذه السفينة ينجيه الله تبارك وتعالى فيها والمؤمنين، ثم يهلك الأرض بمن فيها من الكافرين. هذا نبأ عظيم. فنبأ: واتل عليهم نبأ نوح. النبي أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، ليس بينه وبين آدم رسول، آدم أولا ثم عشر قرون كلها كانت على التوحيد، ثم وقع الشرك، ثم أرسل الله رسوله نوح، فهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال لهم نوح إذ قال يعني لقومه: يا قوم، ناداهم، قوم هو جماعته فهو منهم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، رآه أنه عمره المديد قائما فيهم يدعوهم من الله تبارك وتعالى، ويدعوهم بكل سبيل ببيان الحجة والمنطق والصبر على أذاهم، كما ذكر هذا معتذر من ربه، قال: يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، قطوا أنفسهم حتى لا يروني ولا يسمعوني، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. مرة يخاطبهم مناجاة فيما بينه وبينهم في السر، ومرة يعلنه إعلان. فقلت لهم: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. كلها ترغيب وتحبيب في الدعوة، وهو حق، يعني هذه المنافع مترتبة على الإيمان بالله، هذا حق، منافع الدنيوية. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا توقرون الرب، تعظمون الرب الإله سبحانه وتعالى، وقد خلقكم أطوارا، هو الذي خلقكم. شوف خلقك من إيش، أنت من نطفة علقة قدرت دي، ثم خلاك طفل، ثم أنشاك إلى أن أصبحت رجل، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا فوق، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوا، تبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. فهذا نوح قال لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي، يعني في معكم، وتذكيري بآيات الله، تذكيري لكم بآيات الله تبارك وتعالى، كما في هذه السورة التي قرأنا بعضها، سورة نوح، فعلى الله توكلت، يعني إذا كان الأمر كبير عليكم وشاق عليكم وزعلانين وغضبانين مني وحملتم ليتوأوا وأصبح همكم كله هو إزالتي من يعني من أمام أعينكم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أنا قد توكلت على الله تبارك وتعالى سلمت أمري، فأجمعوا أمركم وشركاؤكم. قال لهم أجمعوا أمركم يعني على رأي واحد، لا تكونوا متفرقين، اجتمعوا واتفقوا على رأي واحد بشأن أمركم وشركاؤكم كل من يساعدكم في هذا الأمر، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني اتخذوا طريق لإهلاكي وقتلي وإتلافي واضح عندكم، خذوا السبيل إليه بدون أن يكون هذا الأمر يعني مغطى عليكم، الغمة الغطاء يعني يكون ما تبينتموه تبينوه تمام وتفحصوه تماما، ثم اقضوا إلي، اقضوا إلي بالشر الذي تريدونه وبالهلاك الذي توعدونني به، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون لا تمهلون من الآن، افعلوا هذا بمجرد أن تجتمع كلمتكم كله على أمر واحد وعلى رأي واحد وهو إهلاكي، لما تجتمعوا على هذا وتأخذوا حزمكم وعزمكم وتجمعوا كل الشركاء ويقول لهم ثم اقضوا إلي، اقضوا إلي بهذا الأمر الذي اتفقتم عليه ولا تنظروا ما تمهلون. هذا تحدي، تحداهم هذا التحدي لبيان أنه في كنف الله تبارك وتعالى ورعايته، وأن الله تبارك وتعالى ناصره في نهاية المطاف، وأنه لابد أن يكون أمر الله تبارك، أمر الله الذي سيكون وأمرهم لن يكون، وهذا من أعظم الأدلة لهم على أن هذا نوح الذي ليست له هذه المنعة، ليس له منعة تمنعه، منعة دنيوية تمنعه منهم، وإذا كانوا هم لا يستطيعون أن يوصلوا إليه ما يريدون، لأنهم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وأنهم لا يستطيعون أن ينفذوا أمرهم على هذا النحو، أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى الذي حمى يعني عبده نوحا على هذا النحو وحاطه بهذه الإحاطة. قال فإن توليتم يعني عن هذا التحدي الذي أقوله حتى يثبت لكم أني أنا في الفعل عبد الله ورسوله، فما سألتكم من أجل، لكنها تتحول إلى يعني ثعبان مبين واضح، انتقال شيء من كونه جماد إلى الحياة بلحظة عين، ثم رجوعه بعد ذلك بمجرد أن يلمس هذه الحياة تعود مرة ثانية إلى حالتها وسيرتها، وهذا أمر حقيقي مو تخيل للعين، يده السمراء يدخلها في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء، وهذه أمر واضح أن هذا تغيير لون البشرة أمر مستحيل، فمن سنن الله لا يتغير، خلاص الصبغة هذه الإلهية للبشرة لا تتغير، فلمح البصر يدخلها في في في في يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء من غير سوء، ما هي برصاء وإنما بيضاء كأنها هذا اللون الأبيض الذي يجعله الله تبارك وتعالى في جلد الإنسان الأبيض، ثم بعد ذلك إذا يعني عادها مرة ثانية رجعت إلى لون يعني بشرة موسى، وكانت بشرته سمراء عليه السلام. ثم بعد ذلك الآيات المتكررة، الله يقول فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، وقالوا في نهاية المطاف مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فجحدوا بكل هذه الآيات بعد استيقان أنها من الله تبارك وتعالى، ثم ردوا الحق بأي شيء بأي افتراء، قالوا إن هذا كذب، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، إن هذا بالتأكيد هذا الذي يرون لسحر مبين بين واضح سحر ما في أي شك في أنه سحر، وهم يعلمون أن هذا لا يمكن أن يكون سحرا. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أتقولون للحق لما جاءكم، يستنكر هذا الحق الذي جاءكم من الله تبارك وتعالى لما جاءكم، يعني تقولون هذه المقالة ثم يقول لهم أسحرنا، تقولون الحق لما جاءكم من هذا ساحر مبين، يقول لهم أسحر هذا، هل هذا سحر الذي ترونه الآن بأعينكم؟ ولا يفلح الساحر، الساحر ما يفلح. عمركم شفت ساحر أفلح وبلغ يعني مراده؟ ولكن وإلا فإن الساحر هو دائما موضع التنقص والكره والمقت، حتى وإن قصده الناس لهذا فإن الساحر لا يعمل إلا في الفتنة والشر، وشغله في الشر دائما. قال لهم ولا يفلح الساحر، الساحر يأتي بدعوة يدعو إلى الله تبارك وتعالى وإلى توحيده وإلى عبادته وإلى يعني الإيمان به وإلى عز الدنيا وسعادة الآخرة، ما هي الساحر هذا؟ ليس هذا شغل ساحر. قال لهم ولا يفلح الساحر، وستروا من يفلح. فعند ذلك أظهروا مكنون صدورهم وقالوا ما يخفونه، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. فهذه حقيقة أمرهم، وهو أنهم على نسق من الحياة يرونه أنه أكمل نسق، خاصة هؤلاء الملأ فرعون وديت، هذا رجل متأله ويستعبد الناس والناس كلهم يعني عبيد له يشتغلون له، حتى إذا مات قبل أن يموت يعبد الناس في بناء قبر له، قبر يقبر فيه فيعبد الناس العشرات الألوف ليبنوا قبره، فكيف في حياته؟ كما قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فهو الإله المتأله، أتيتكم بخير الدنيا والآخرة، هذا الدين جئتكم به وما أطلب عليه أجر، لا أطلب أجر على هذا، مجانا أعطيكم هذا، أنا أجري على الله سبحانه وتعالى. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، ما طلبت منكم لدلالتكم على هذا الخير في الدنيا والآخرة، أعظم خير أدلكم عليه في الدنيا والآخرة، خير الذي يكفل لكم البقاء في هذه الدنيا والرزق الحسن وولاية الرب تبارك وتعالى في الدنيا والوصول إلى جنته، هذا أعظم فوز، وهذا ما أطلب عليه يعني مال منكم. فما سألتكم من أجر، من أجر أي أجر؟ إن أجري إلا على الله، أنا أجري على الله بقيامي بهذا الأمر وتحملي ما تحملت فيه، تحملي بذاءاتكم وسبكم وسخريتكم وتكذيبكم، كلها أفعل هذا مجانا، بس أريد أجري على الله. طبعا أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله بالحصر، وأمرت أن أكون من المسلمين، ما من عندي، ليس من عندي أتيتكم بهذا الدين، وإنما أمرت بالبناء لما لم يسمى فعله، والآمر هو الله أن أكون من المسلمين المذعنين للرب الإله سبحانه وتعالى فيما يأمرني به، وأمرت أن أكون من المسلمين لله تبارك وتعالى. هل هناك أنصع من هذه الدعوة؟ أظهر بيانا، أظهر حجة، أقوى منطق، أقطع لكل عذر؟ هل يبقى متشكك بعد ذلك في أن هذا على الحق وأن غيره على الباطل، في أن هذا رسول الله حقا وصدقا؟ رجل يتحدى قومه بهذه الصورة، بهذا الوضوح، بهذا البيان، وأيضا ينزه عن الغرض الدنيوي بهذا، يأتي بهذا الدين على هذا النحو وهو منزه عن أي غرض دنيوي، لا يطلب منهم شيئا على هذا، ثم يقول لهم أنا مذعن لأمر الله تبارك وتعالى ومسلم له. قال جل وعلا فكذبوه، مع كل نصاعة حجة هذا النبي الكريم ووضوحها ووضعه قومه على يعني التحدي والمحك وكل هذا ما فيه، قال جل وعلا فكذبوه، قالوا تكذب، معنى كذبوه ردوا الحق الذي قاله واتهموه هو بالكذب وأنه أتى بهذا الدين من عند نفسه، قال جل وعلا فكذبوه. إذن لا بد أن يكون بقى هنا يعني تأتي عقوبة الرب تبارك وتعالى ويأتي الحكم والفيصل بينه وبين قومه. قال جل وعلا فنجيناه ومن معه في الفلك. فنجيناه نسب الله تبارك وتعالى إنجاء النفس لأنه هو الذي نجاه سبحانه وتعالى. وقد فصل الله تفصيل هذا يعني في موضع آخر من كتابه بأنه أمره أن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل دواب الأرض ذكر وأنثى زوجين يعني ذكر وأنثى. وأخبره الله تبارك وتعالى بأنه قد غضب على هؤلاء وسيهلك يعني سيهلكهم ويهلك حتى الدواب الأرض الباقية كل دواب الأرض الباقية معه. قال فاصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. خلاص لا تخاطبني فيهم يعني باستعجال عذابهم أو بأن يعني يشفق الله ويشفق النبي عليهم بعد ذلك. قال إنهم مغرقون. وذلك بعد أن دعا يعني نوح بعد أن يئس من إيمانهم وقال يعني إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين الديار صاحب دار. فربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنه نجا ومن معه في الفلك، فلك السفينة. قال جل وعلا وجعلناهم خلائف، جعلنا هؤلاء الطائفة التي نجت هم يعني الذين تناسلوا بعد ذلك وصار من ذريتهم كل من سكن الأرض بعد ذلك إنما هو من ذرية من حمله الله، حملهم الله تبارك وتعالى في هذه السفينة الصغيرة التي لم يكن فيها إلا نوح والذين آمنوا معه. وأخبر الله تبارك وتعالى أنه وما آمن معه إلا قليل، فهذا القليل هو الذي جعله الله تبارك وتعالى جعل نسلهم بعد ذلك خلائف يخلف بعضهم بعض في هذه الأرض. قال جل وعلا وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. أغرقهم الله تبارك وتعالى بالطوفان العظيم الماء المنهمر من السماء والأرض التي أخرجت ما في بطنها من العيون في البيت. والله يقول فالتقى الماء على أمر قد قدر، قد قدره الله تبارك وتعالى ليصل الماء إلى أعالي الجبال بل يعلو أعلى قمة في الأرض حتى يغرق الجميع، يبقى كل الأرض كلها تغرق جميعها ولا تبقى إلا هذه السفينة الواحدة التي حملها الله تبارك وتعالى. وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر اللي هي هذه العوارض التي يعني توضع في السفينة والألواح التي دسر اللي هي هذه ما القفص الأساسي للسفينة ثم الألواح التي يعني تكون عليها هذه ذات ألواح ودسر. هذه السفينة التي هي من الخشب على هذا النحو هي التي حمل الله تبارك وتعالى فيها يعني هذه نبتة البشرية الثانية بعد ذلك. فآدم هو أبو هو آدم، فنوح هو آدم الثاني بعد آدم الأول. فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. انظر، نظر طبعا هنا النظر علم عاين يعني العلم هذا الأمر الذي يخبرك الله تبارك وتعالى وكيف كان يعني هذه العاقبة النهاية. المنذرين الذين أنذرهم الله تبارك وتعالى وخوفهم عقوبته ولكنهم لم يخافوا ولم يرعوا. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. قال جل وعلا ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه. من بعد نوح عليه السلام بعث الله تبارك وتعالى رسلا إلى قومهم، كل رسول إلى قومه، كما أرسل الله تبارك وتعالى في عاد هود وفي ثمود صالح وفي قوم فرعون موسى عليه السلام وفي قوم في عمورة وسدوم أرسل لوط وأرسل كذلك إبراهيم عليه السلام إماما للناس في الشام، وأرسل النبي صلى الله تبارك وتعالى رسله بعد ذلك إلى يعني أقوامهم، ثم بعثنا بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. جاء هؤلاء الرسل أقوامهم بالبينات، الدلائل الواضحات. البينة هي الأمر البين الظاهر من الدليل الواضح البين على أن هذا هو رسول من الله تبارك وتعالى، سواء بمعجزات يعني يجريها الله تبارك وتعالى، ما من نبي إلا وقد أتاه الله ما على مثله آمن البشر، دليل قاطع. قال جل وعلا: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. هذه سنة الله. فما كانوا يعني هؤلاء المهلكين المعذبين الكافرين، ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تبارك وتعالى عاقب هؤلاء الأقوام عندما كذبوا رسلهم، حرمهم الإيمان على طول، بقوا في الكفر على طول. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك كهذا الطبع نطبع الله، يعني تكون الحجة بينة ظاهرة، الشمس ساطعة لكن لا يرى، هو موجود لكن لا يؤمن بوجوده. فهذا النبي أمامه لكن هو ساطع، حجة ساطعة وبرهان من الله تبارك وتعالى، ولكن ما يشوف، لا يؤمن به، وفي قرارة قلبه ونفسه أن هذا حق لكن لا يؤمن به، يكذب مع ما يكون من الإنذار أن هذا وراه نار وراه عذاب وما يؤمن به. أخونا الله عز وجل، لأن فيه طبع القلب، يطبع الله تبارك وتعالى على قلبه فلا تنفذ الهداية إليه، يغلق ويقفل خلاص، ثم يختم عليه، ما في هداية. وهذا الذي يعني صندوق قفله الله تبارك وتعالى ثم ختم عليه بهذا الختم، هل ممكن أن ينفذ منه إليه شيء؟ لا ينفذ إليه شيء خلاص. كذلك كهذا الطبع وهذا الإغلاق المحكم على قلوب هؤلاء، نطبع على قلوب المعتدين. لما اعتدوا على الرسل وكذبوهم مع علمهم بأنهم صادقين، واعتدوا على أمر رب تبارك وتعالى على هذا النحو، يناديهم ويرسل لهم رسالة ويحذرهم من العقوبة ثم يرفضوها، خلاص إذا لابد أن يعاقب. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم يقص الله تبارك وتعالى خبر موسى، وهذا نموذج كيف يطبع على قلوب المعتدين وكيف ينجي الله تبارك وتعالى المؤمنين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذا نموذج يبين سنة الله تبارك وتعالى في المكذبين المعاندين. بعثنا من بعدهم يعني من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى وكذبوا، موسى النبي نبي بني إسرائيل أرسله الله تبارك وتعالى، خاطبه في الطور عند عودته من مدين إلى مصر، وحمله الله تبارك وتعالى الرسالة إلى فرعون وملئه ولينقذ بني إسرائيل من قهر يعني فرعون. وهارون النبي أخو موسى أصبح نبيا بطلب من موسى لربه تبارك وتعالى، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فجعله الله ما قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني. قال قد أجيبت يعني قد آتيناك سؤلك يا موسى. فالله تبارك وتعالى آتاه سؤله عندما طلب أن يكون هارون أخوه وزيرا معه ويعني يشد أزره. ثم بعثنا بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. فرعون حاكم مصر، وكان كل من يحكم مصر في هذه الحقبة يسمى الفرعون، ككسرى في الفرس وقيصر عند الروم، وملئه الملأ جماعته وهم وزراؤه وكبراؤه وأهل يعني الثراء والغنى والوجاهة ممن حوله، يسمون بالملأ قيل لأنهم يملؤون العين أو يملؤون المكان. بآياتنا أرسل الله تبارك وتعالى موسى بآيات من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا في 9 آيات إلى فرعون وقومه، قال جل وعلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، استكبروا رأوا أنهم أعلى من أن يتبعوا موسى وهارون، قالوا أنؤمن ببشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، وكانوا قوما مجرمين فاعلين للإجرام، وأكبر هذا الإجرام هو كفرهم وعنادهم وأنهم لن يدخلوا في دين الله أبدا ولو يعني جاءتهم كل آية، كما قالوا ومهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. هذا النظام والنسق الذي يعيشون عليه قد ارتضوه لأنفسهم، وهو يحقق لهم يعني السيادة على الناس بل الربوبية والتسلط على الناس على هذا النحو، فكيف يتنازلون عن هذه يعني المنازل التي هم فيها؟ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتلفتنا تجعلنا نلتفت ونتحول عن ما وجدنا عليه آباءنا من هذا التراث وهذا التاريخ الذي عاشوا عليه، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، تصبح أنت الذي الآمر الناهي في الأرض، في الأرض أرض مصر، وتكون لكما لموسى وهارون الكبرياء في الأرض، لأنك خلاص أنت الآمر، أنت الذي يأتيك الخبر من السماء، فأنت الذي تأمر وتنهى ونحن نكون تبعا لك، ما نحن لكما بمؤمن، لن نؤمن لكم، ما نحن لكم، نفع عن نفسهم أي إيمان، وما نحن لكما يعني يا موسى وهارون بمؤمنين. ثم بقى سعوا في إبطال دعوة موسى عليه السلام، وقال فرعون توني بكل ساحر عليم، أراد أن يعني مدام أنه قالوا لما معك سحر حنجيب لك سحر مثل، قال فلنأتينك بسحر مثل، حنجيب لك سحر مثل سحرك ويغلبك، ونحن عندنا من السحرة من قومنا من هم أكثر سحرا مثلك ويغلبون يعني سحرك هذا الذي أتيت به. وقال فرعون يعني لملئه وجماعته ائتوني بكل ساحر عليم، هاتوا لي انتشروا في أرض مصر وابحثوا عن كل ساحر عليم بالسحر فهاتوا. قال جل وعلا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، يعني يلا، طبعا نحن في سوف الآية التي أتى بها موسى، وهي أنه معه عصا يضعها فتصير حي، فهم جاءوا ليبطلوا هذه، نعم نحن كذلك عندنا عصي وعندنا كده حبال سنضعها تصير حياة كذلك حية مثل حياتك هذه، ويصير سحر بسحر، وبعدين الكثرة تغلب كما يقال، تغلب الفرد يعني مجموعة تغلب هذا. فلما يكون ألف ساحر وكل ساحر يرمي عصاه ويرمي حبل فيكون حية، وتصير حية موسى واحدة من هذول، فيصير ألف واحدة، يبقى احنا عندنا السحر أكثر من سحر. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا الذي تريدون إلقاءه من هذه الحبال والعصية والسحر الذي جئت به. قال جل وعلا فلما ألقوا، لما ألقوا يعني الحبال والعصي وهذه، قال موسى ما جئتم به السحر. طبعا جاءوا شيء عظيم، أتى هؤلاء السحرة بشيء عظيم، كما قال تبارك وتعالى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. وقال الرب تبارك وتعالى يعني بأنهم عندما ألقوا هذه الحبال سحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الناس المحتشدين الذين حشدهم فرعون وقد أمر بأن يؤتى بالناس من كل مكان في أرض مصر، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وكان موسى قد اقترح عليهم أن يكون هذا في يوم الزين، يوم الفرح، اليوم الذي يجعلونه ليوم فرحهم، يوم عيدهم، ويوم يتزينوا فيه ويخرجوا فيه متزينين كما هي أحوال الناس في أعيادهم القومية العظيمة، وأن يكون هذا ضحى حتى يكون الأمر في ربيعة النهار، ما أحد يخش شيء ويكون ظاهر للجميع، وأن يحشر الناس ضحى. فاستجابوا لهذا وأتوا الناس يوم عيد وهم في فراغ من شغلهم وأعمالهم، وأتوا من كل مكان. وهذا ويخبر الرب تبارك وتعالى بأنهم لما ألقوا حبالهم عصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوه، ناس وقعوا في رهبة عظيمة جدا لما رأوا أن هذه الساحة التي هي ساحة النزال والمعركة بين موسى و يعني السحرة وفرعون جالس مع ملئه يعني يتطلعون إلى ويشرفون على هذا الأمر، الناس سحرت أعينهم ورأوا بالفعل أن هذه الساحة كلها بدأت يعني حبال تجري. الله يقول واسترهبوهم، صاروا في رهبة بين سالل يعني سالت الساحة كلها والوادي كله بهذه يعني الحياة، وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى ما جئتم به السحر، على قول السحر بالألف واللام يعني السحر الحقيقي، يعني هذا السحر الذي ليس بعده سحر، آخر ما عندكم، الذي يعني إذا كان ينبغي أن يسمى سحر فهذا. ما جئتم به السحر ولكن إن الله سيبطله. هذا على يعني أن يكون الوقف عند السحر. أو ما جئتم به سؤال يراد به التهوين من هذا الأمر الذي جاء به السحر، يعني ما الذي جئتم به؟ السحر الذي جئتم به والسحر مهما كان به إن الله سيبطله، هذا والله سبحانه وتعالى الذي سيبطله ليس أنا، إن الله سيبطله، وإبطاله هو اضمحلاله وبيان فساده وبيان حقيقته وأنه لا شيء. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصلح عمل المفسد، والساحر مفسد مخيل أنه كذاب، يخيل للناس، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيضعون قد يضعون في هذه الحبال أو في هذه العصي أشياء من الزئبق أو أشياء من كذا ومن التخيلات أو من شغل الشياطين مما يخيل للعين أنها حية وليست على الحقيقة بحي. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لأنهم كذابين مخادعين مستعينين بالشياطين في سبيل إضلال الناس. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يحق الله الحق، الحق ثابت، وإحقاق الله له هو جعله حقا في نظر الآخرين حتى يشوفون أنه حق، وإلا هو الحق حق، الحق حق، لكنه قد يعمى على كثير من الناس. ثم إن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الحق بالدليل الواضح والآية، فيبقى لا يبقى إلا الإذعان وأن يعرف الجميع أن هذا هو الحق. ويحق الله الحق بكلماته، يعني يجعل الحق حقا بكلماته، وكلماته هنا أن يبطل الله تبارك وتعالى هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى هذا أمر الله عز وجل، ووحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، هذا كلمة الله تبارك وتعالى، لما قال الله إلقي عصاك حول الله تبارك وتعالى هذه العصا إلى حية، وثعبان عظيم ضخم ذهب إلى هذه الحيات وهذه العصي وبدأ يلقفها، واللقف هو يعني البلع بسرعة كما هو شأن يعني الحية، فإنها لا تمضغ يعني عندما تأكل، وإنما يعني تأخذ ما أمامها فتلقفه وتبتلعه دي، فبدأت تبتلع هذا وتبتلع هذا وتبتلع هذا وتبتلع هذا، فظهر هذا يعني الثعبان العظيم الذي يعني غلب كل هذا الإفك، يعني أخذه وابتلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. يقول الله تبارك وتعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين.